رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بطاء حركتها إلى واو أو يا نحو مجدنا، المد المتصل والمنفصل هما مبنى مشفعان، مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. اصبر أيها الرسول على ما يقوله الكفار فيك وفي دعوتك كقولهم إنك شاعر ساحر كاهن مجنون صنع الله عن ذلك، واذكر وتعز بعبد الله النبي صالح داود صاحب القوة في أمر الله والشجاعة في مقابلة أعداء الله والصبر على طاعة الله، وقد كان كثير الرجوع إلى ربه ومولاه والتوبة من ذنوبه. إنا سخرنا الجبال معه نسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. إن الله طوع الجبال مع داود فكانت تسبح بتسبيحه كل صباح ومساء، وطوع الله الطير مع داود تجتمع عنده للتسبيح وتأتمر بأمره. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وقوى الله ملك داود للتمكين والهيبة والعدة والجند، وأكرمه الله بالنبوة والعلم والفصل في الكلام بحسن الخطابة في الحكم بالعدل. وآتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحلاب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشفق واهدنا إلى سواء الصراط. وهل بلغك أيها النبي قصة الاثنين المتخاصمين اللذين صعدا على سور محراب داود وكان يعبد ربه، حيث دخلا فجأة على داود فارتاع منهما لأنهما لم يسأذنا، فقالوا لداود لا تخف منا فلسنا نريد شرا ولا أذى بك، وإنما نحن خصمان مختلفان جرى أحدنا على الآخر، فاقض بيننا بالعدل ولا تظلم في الحكم وأرشدنا إلى أحسن الطرق وأقوم السبل. إن هذا أبي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. وقال أحدهما إن هذا أخي له تسع وتسعون شاة وليس عندي سوى شاة واحدة، فطمع فيها ليضمها إلى شياهه وقال لي أعطني إياها وغلبني في الكلام. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فقال داود لقد ظلمك أخوك يوم سألك أن تعطيه شاتك إلى شياهه، وإن أكثر الشركاء ليظلم بعضهم بعضا ويجور عليه ولا ينصفه إلا من آمن بالله وخاف مولاه فهو عادل لا يجور ولا يظلم، وهذا صنف قليل في الناس والكثير ظالم معتد. وتيقن داود أن الله ابتلاه بهذه الخصومة ليستدل بها على غيرها، عندها استغفر داود ربه وسجد لمولاه وعاد نادما مخبتا منيبا. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. فغفر الله لداود ذنبه وتاب عليه واصطفاه وقربه وهيأ له حسن مأوى عنده في جنة النعيم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. يا داود إن الله استخلفك في الأرض وولاك الحكم على الناس، فاحكم بين عباد الله بشرع الله واعدل في الحكم، وإياك واتباع الهوى في الأحكام فتحاب القريب على البعيد والصديق على العدو، ولكن عليك بشرع الله، فإنك إن اتبعت الهوى ما لبك عن صراط مستقيم وحرفك عن صواب، إن الضالين المضلين عن سبيل الله وطاعته وهداه لهم عذاب شديد موجع في نار جهنم، لأنهم نسوا لقاء الله وغفلوا عن يوم القيامة وأهملوا مراقبة الله. وفي هذه الآية توجيه للحكام أن يتقوا الله وأن يحكموا بشريعة الله ولا يجوروا في أحكامهم فيصبحوا من أهل الضلال والغواية.